السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع الأحاديث القدسية، وما زلنا نتعايش ونستمتع بهذا الحديث الجامع الماتع الشامل، وهو قول المولى عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. احنا نتعايش بأن حلقتين، ودي الحلقة الثالثة مع قول المولى عز وجل: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وتكلمنا عن ماهية الرزق، إيه هو الرزق، وتكلمنا عن بعض أسباب الرزق الحلال، وركز تحت كلمة حلال ديت 1500 خط، إن احنا لا يمكن أبدا نقبل إن احنا ندخل بيوتنا لقمة حرام. عايزين نأكل ولادنا حلال علشان الأولاد إذا أكلوا حلال أطاعوا الله عز وجل، وكانوا بارين بآبائهم وأمهاتهم، وكانوا قبل ذلك مطيعين لله سبحانه وتعالى. واتكلمنا في من ضمن أسباب الرزق الحلال، أول حاجة قلنا الإيمان والتقوى، ثاني حاجة قلنا إقامة شرع الله، ثالث حاجة قلنا التفرغ لعبادة الله، ووضحنا معنى التفرغ بالأمس، ورابع حاجة قلنا الاستقامة. النهاردة نتناول بقية العناصر أو بعض العناصر أو أسباب الرزق الحلال، نبدأ فيها الليلة دي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. من ضمن أيضا أسباب الرزق الحلال التوكل. التوكل بقى شيء عظيم جدا جدا من الأعمال القلبية، اللي بيبقى عندك يقين وثقة إن المولى عز وجل اللي خلقك وأوجدك في هذا الكون هو الذي تكفل برزقك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى عندك يقين وتوكل على الله. إيه هو تعريف التوكل؟ قال أهل العلم: هو صدق اعتماد القلب على الله. خد بالك، صدق، إن يكون عندك صدق اعتماد، مش مجرد بتقول توكلنا على الله ومش عارف ايه وتخرج وانت يقينا حاسس ان رزقك على العباد مش على رب العباد. لا، صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار في امور الدنيا والاخرة. نعيده ثاني، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. التوكل هو صدق اعتماد القلب لعمل قلبي، عمل قلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى صدق اعتماد القلب على من؟ على الله، مفيش غيره سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. يبقى صدق اعتماد القلب على الله في إيه بقى؟ في حاجتين: في استجلاب المصالح، الحاجات النافعة للعبد، ودفع المضار. فين؟ في الدنيا وبس؟ لا، في أمور الدنيا والآخرة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني هو كافيه سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله، طب ما الحي هو الذي لا يموت، فلماذا قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ للتأكيد أو لتأكيد هذا المعنى، فإن الناس جميعا الإنس والجن يموتون، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى إذن تعلم يقينا أن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، هو الحي القيوم جل جلاله. يبقى وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب، يقول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: لو أنكم خد بالك بقى، لو عملت كده هتاخد بقى الثمر اللي مذكورة في آخر الحديث. قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خد بالك من اللطائف الجميلة في هذا الحديث إن كل أنواع الطيور والدواب والهوام تدخر القوت والرزق، كل الانواع، حتى النمله الصندوقه ديت اللي لكم ما تشوفهاش، واخد بال حضرتك، لما تتتبع كده اسراب النمل وهي عماله طول الصيف عماله تجمع اكل وده ومش عارف ايه والكلام ده كله، والحبوب والسكر ومش عارف ايه، وتخزن، وفي الشتاء تعمل باتشت وكده، تقوم قافله على نفسها عشان البرد، تمام، وتفضل قاعده تاكل طول الشتاء. يجي الصيف تبتدي تطلع تخزن، الا الطير فقط ده الوحيد الذي لا يدخر قوت اليوم للغد أبدا أبدا، عنده توكل ويقين عجيب، والنبي الأكبر عن كده قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كأن النبي يخبر أن الطير قد حقق التوكل على الله، واضح كده، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. العصفور يصبح الصبحية، العصفور زي ما انت عارف العصفور يعني فاهم ازاي، كائن ضعيف لا عنده بقى عضلات ولا قوة ولا عنده شهادة ولا عنده ليسانس ولا بكالوريوس ولا دكتوراه ولا عنده حرفة، ما عندهش اي حاجة خالص، يعني اللي عنده لا قوة ولا شهادة ولا حرفة يكون منين ده يعيش منين؟ لو ان مسألة الرزق زي ما بعض الناس بتقول ان الرزق ده الرزق يحب الخفية، الرزق ده بالفهلوة، لكن كل الناس هتاكل والدواب والهوام والحشرات والطيور ما كانتش هتاكل لانها لا عقل لها، صح ولا لا؟ لكن الموضوع مش كده خالص، الموضوع محتاج قمة التوكل على الله. وخد بالك بقى، خد الكلمة دي من اخوك حبيبك بقى اللي بيحبك في الله، لو على قد توكل العبد على الله على قد ما الرزق يجيلك تحت رجليك. وده اللي يوضحه حديث النبي اخي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت الآخرة همه، رجل متوكل على الله وشاغل حياته كلها همه كله الآخرة، الجنة، النار، الوقوف بين يدي الله، الفوز برضوان الله، الفوز بمحبة ربنا، متعة النظر إلى وجه الله، صحبة النبي في الجنة، من كانت الآخرة همه اللي يحتخل ثلاث ثمرات، جعل الله غناه في قلبه مش في إيديه، ما ممكن يبقى في ايديك مليار جنيه لكن مع ذلك تحس ان الدنيا يعني الحاله جيم والدنيا واقفه ومفيش ويعني وهعيش واخرتها الموت، يعني فاهم ازاي؟ في ناس كده، في ناس يبقى معاها كتير ورغم ذلك هو شايف ان هو ربنا ما عطاهوش اي نعمه، لا يرى لله نعمه عليه. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب، ما يجعلناش من الصنف ده ابدا. خد بالك، يبقى من كانت الاخره همه جعل الله غناه فين؟ في قلبي، وجمع له شمله. هتفتح كم محل كم مشروع؟ والله خمس ست مشاريع. يا عم سيبك من ست مشاريع، هو مشروع واحد في مكان حلو كده، حلو وجميل، وربنا اللي هيوفقك ان شاء الله انك تختار مكان مناسب وشغلانه مناسبه وتكون حلال وحاجه تكون مطلوبه ما شاء الله، ويرزقك الاتقان في هذه الصنعه وييسر لك بقى انك تكسب من وراء ما شاء الله مبالغ جامده جدا. في ناس كده، في واحد بص مثلا فاتح سبع محلات وفي النهايه مش لاقي ياكل، وحياته كلها يدوب بيجمع ويودي ضرائب تأمينات كده، يعني فاهم ازاي؟ يعني مفيش حاجة داخلة بيته غير القوته بس. واحد تاني فتح محل واحد لا ينشغل ابدا بدنيا، قاعد بيشتغل بيتقن، جايب ناس شغالين ما شاء الله، عنده توكل على الله سبحانه وتعالى، وقت الصلاة الله اكبر بيقفل يروح يصلي، بيظبط حياته كل يوم ورد القرآن، قاعد وهو قاعد بيشتغل حتى بيستغفر بيذكر ربنا بيدعو الى الله عز وجل، هو في شغله داخل عليه تشتري منه حاجة، حاطط ما شاء الله أذكار صباح ومساء، حاطط حسن المسلم، حاطط مثلا بعض الأشرطة الجميلة كده، وربنا موسع عليه بشغلانة واحدة. خدت بالك؟ يبقى إيه؟ جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة، وفوق ده كله كمان وأتته الدنيا. تعالي تعالي تحت رجلين الراجل ده، الراجل ده بيؤمن بي وبيتوكل عليا، بيتوكل عليا سبحانه وتعالى، تعالي بقى تحت رجلين الراجل ده وخليه ياخد منك اللي هو عايزه. وأتته الدنيا وهي راغمة، راغمة أنفها كده في الرغام في التراب. يا الله، ده مين؟ من كانت الآخرة همه. يعني اصبح الصبح كده الله أكبر ما شاء الله، أول ما تقوم تذكر ربنا، وبعد ما تذكر ربنا سبحانه وتعالى تقوم تتوضى وتصلي بقى الفجر في جماعة، وبعد ما تصلي كده تجلس لحد شروق الشمس تذكر ربنا، وبعدين تصلي ركعتين الضحى، يكتب لك حجة وعمرة تامة تامة، تروح البيت تاكل لقمة كده وتسلم على زوجتك وتقبلها كده وتقبل أولادك وتودعهم وتروح شغلك، همك كله الله أكبر، جهز لي الشنطة، فين الأشرطة، فين الأذكار الصباح والمساء، فين فين، يعني حياتك كلها للدعوة، ورايح فاتح محلك أو رايح شغلك أو وظيفتك، وقاعد همك كله تخلص شغلك تعبد ربنا تدعو الى الله سبحانه وتعالى ما شاء الله. وقت اذان الظهر بيجمع كل اصدقائك كل زمايلك عشان تصلوا همك كله الاخره. ايه اللي يحصل؟ جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا. الثاني بقى، الثاني ده مشكلته مشكله، المشكله ان هو شاغل نفسه الدنيا، ورغم من ذلك لا طال دنيا ولا اخره. ونصيحتي ليك والله، عايز الدنيا انشغل بالاخره. معقول؟ والله. ومش معنى كده، خد بالك احنا ديننا دين وسط يا جماعه، دين وسطيه، ما بقولكش الدروش، ما بقولكش اقعد في المسجد وسيب العمل، لا لا لا، انا عايزك تشتغل وعايزك تكون ناجح جدا وعايزك تكون معاك فلوس كتيره وعايزك تركب اجمل عربيه وتسكن اجمل شقه وتتجوز اجمل واحده. والجمال هنا نسبي، معلش انا مش بتكلم على اجمل واحده، ان انت هتروح تتجوز واحده بالمواصفات العصريه، العينين الخضراء والشعر الاصفر والسنان مش عارف الايه اللولي والحواجب، لا مش عايز اقول المواصفات ديت، لا اجمل واحده اجملها ايمانا ووجهها مريح، انسانه خلوقه، انسانه صوتها واطي، انسانه هاديه هادئه الطباع، انسانه يعني طيبه القلب، يعني عايزين واحده كده بالمنظر ده. فلما تنشغل بفضل الله بالاخره ربنا هيسوق لك كل هذه الخيرات. الثاني بقى مشكلته مشكله، لا عارف يطول دنيا ولا عارف يطول اخره. انا اعرف ناس بالمنظر ده يا جماعه بجد، اعرف ناس قاعدين في مشاريع ومعارض وسفر وروح وجه وفتح مليون، يعني عارفه مش قصدي يعني مليون، يعني فروع كتيره جدا لشغله، وفي النهايه باع الحديد وبالمثل كده حتى الحديده باعها. ليه؟ كان شغله كله الدنيا وبس، وكانش في وقت طبعا يصلي، كانش في وقت انه يفكر انه يفتح المصحف، ما كانش بيقول لك انا مش فاضي، ده انا يعني ده كويس جدا جدا جدا يعني ان انا يوم الجمعه بروح اصلي، ده انا كده يبقى رضي الله عنه وارضاني، ده كده بالنسبه للعيله اعتبر من 10 مبشرين بالجنه، واخد بالك؟ فايه، لا ده احنا بنقول بقى ايه، انشغل بالاخره ربنا هيكرمك بالدنيا والاخره. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره فين؟ في قلبي، لا لا لا، من الباب مقفول، جعل الله فقره بين عينيه. يبقى شغال، خد بالك بقى، يبقى شغال مثلا وكان بيكسب في اليوم 500 جنيه. خد بالك، تيجي تقول له ايه الاخبار؟ يقول لك الحاله نايمه والسوق وربنا يستر والله العظيم ما عارفين نعمل ايه في الدنيا، بس تعدى على خير، بس ربنا يعديها، ربنا يكملها بالستر. خد بالك؟ في حين واحد ثاني تلاقيه يعني ممكن يكون بيكسب في اليوم 10 جنيه 20 جنيه وتيجي تساله يقول لك الحمد لله والله العظيم، بس يا ريت بس نعرف نشكر ربنا. انا شفت امثله كثيره جدا بالمنظر ده، ناس والله رزقهم على القد ورغم ذلك لسانهم لا يفطر عن الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. يبقى جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ده اللي انا بقول لك بقى، فتح له 7 6 محلات وفي النهايه مش لاقي ياكل. فرق عليه شمله وفي النهايه انت بتظن ان كتر الفروع اللي بتعملها دي هي اللي هيجيب لك الرزق؟ خد بالك، انا ما بقولكش معنى كده ان انت ما تفتحش فروع لشركتك ولا لمحلاتك، بس ما تشغلكش عن طاعه ربنا. ولذلك دايما لما حد بيجي يسالني بيقول لي انا جاني الشغلانه الفلانيه والشغلانه الفلانيه والاثنين حلال، اختار انهي فيهم؟ اقول له اللي تقربك من ربنا هي دي شغلتك. انا قدامي ناس عارضين عليا الاخت الفلانيه والاخت الفلانيه، ايها انهي فيهم افضل بالمواصفات دي؟ اقول له بص اللي تقربك من ربنا هي دي زوجتك. دايما كده المقياس، الحاجه اللي تقربني من ربنا هي دي بتاعتي. زوجه تقربني من ربنا هي دي، هي دي اللي انا عايزها. شغلانه تقربني من ربنا هي دي اللي انا عايزها. سياره تقربني من ربنا هي دي اللي انا عايزها. هي دي المساله اللي انا عايزك تنشغل بيها، ان يبقى يقينك وتوكلك على الله وانشغالك بالاخره مش بالدنيا، عشان ربنا يكرمك دنيا واخره. فاهم ازاي؟ يبقى اللي من ضمن زي ما قلت لك اللطائف الجميله حول هذا الحديث اللي هو لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخذوا خماصا وتروح بطانا. تاخذوا خماصا يعني ايه؟ يعني تطلع من بيتها من العش بتاعها ده تطلع جعانه بطنها فاضيه على الاخر، الله اكبر، عايزه تاكل تعمل ايه؟ الطير ما بيملكش اي حاجه غير ان هو يسبح ويتوكل على الله. الطير بيسبح او الله، اديني الدليل، خد الدليل، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال جل وعلا، خد بالك بيوضح لك برضه، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. يبقى الطير بيسبح، اي نعم بيسبح، ويتوكل بنص الحديث لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تاخذوا خماصا تروح بطنها فاضيه تعمل ايه؟ تخرج يا دوب تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، تعبد ربنا وهي راجعه، وتروح بطانا بطنها مليان على الاخر ما شاء الله، واخده في بقها كمان اكل لاولادها. بايه؟ بالتوكل والتسبيح والعباده لله سبحانه وتعالى من طير صغير. معقول يا اخويا وحبيبي الطير ده يكون افضل مني ومنك؟ معقول الطير دوت يكون افضل من اختنا اللي لحد النهارده رافضه انها تلبس حجاب؟ معقول الطير ده يكون افضل من كثير من بني ادم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده ربك جل وعلا يقول ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. إيه؟ يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، عد معايا، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. يا الله كل دول بيسجدوا لله. تخيل. لكن بكل اسف في صنف تاني بقى مش عايز يسجد ربنا. تخيل، تخيل لما الشجر يسجد لله والحجر يسجد لله والنجوم تسجد لله والشمس والقمر وكل دول بيسجدوا لله، والانسان بعض الناس لا تسجد لله سبحانه، فيصبح الانسان نشاز، نشاز في كون الكون يسبح بحمد الله ويعبد الله ويتوكل على الله ويسجد لله. يا الله. تفكر سيدنا يوشع بن نون، والحديث رواه احمد بسند صحيح، يوشع بن نون كان راح يفتح بيت المقدس، وكان في الوقت ده خد بالها بقى كانت المشكله في ايه، كان يعني طبعا بني اسرائيل لما رفضوا يدخلوا مع سيدنا موسى عشان يفتحوا بيت المقدس، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. كان سيدنا يوشع ده كان هو فتى سيدنا موسى، بعد ما مات سيدنا موسى بقى هو نبي مرسل، نبي على بني اسرائيل، كان نبيا ملكا، فاخذ ما تبقى من بني اسرائيل ويقال اخذ الجيل الجديد وذهب لفتح بيت المقدس. الكلام ده كان يوم الجمعه، خد بالك يوم الجمعه، وبعدين صابح يوم السبت. يوم السبت بني اسرائيل ما بيعملوش حاجه يوم السبت، خد بالك بقى. طب يوم السبت ما بيعملوش حاجه، طب ايه اللي هيحصل؟ تضيفت الشمس على الغروب، بدات الشمس تغرب. طب لو الشمس غربت يبقى مش هيقدر يقاتل في الضلمه. طب وتاني يوم السبت مفيش قتال، طب يعمل ايه يعني؟ لو هجم علينا الاعداء هيضيعونا. فنظر الى الشمس عشان تعرف بس ان الكل مأمور، الكل عابد لله سبحانه وتعالى. فنظر الى الشمس وقال ايتها الشمس انك مأمورة وانا مأمور. ثم توجه الى الله عز وجل وقال اللهم احبس علي الشمس، يا رب ما تخلاش تغرب. فلم تغرب الشمس يومين كاملين، خد بالك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي ان صار لفتح بيت المقدس. يا الله، خدت بالك المعنى الجميل ده؟ الشمس تسجد، النجوم بتسجد، القمر بيسجد، الشجر، الحجر، وفي ناس كتير لحد النهارده بكل اسف رافضه تسجد، ولو سجدت تقول لك في رمضان وبس وكده رضا والحمد لله رب العالمين. لا يا اخي، ربنا يبارك فيك، زي ما بتطلب الرزق والنعم طول السنه اعبد ربنا طول العمر، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين هنا بقى مش بقى على الفرق اللي بتقول لك اليقين ان انا تيقنت ان انا عبدت ربنا فخلاص يسقط عني التكليف، لا، ده التكليف لم يسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، اليقين هنا بمعنى الموت، يعني تعبد ربنا لحد اخر لحظه في حياتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه بقى لموضوع التوكل، احنا قلنا من اسباب الرزق التوكل، كان النبي ياخذ بالاسباب وهو سيد المتوكلين، بابي وهو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، كان سيد المتوكلين، ومع ذلك مع انه متوكل خد بالك بقى كان ياخذ بالاسباب. لان واحد ممكن يقول لي الله ينور عليك يا شيخ محمود ما شاء الله حته التوكل دي عجباني قوي جايه على مزاجي ويعني جت لي على التطال، ان شاء الله اقعد في البيت ولا اشتغل ولا اي حاجه وفي السماء رزقكم وما توعدون، وان شاء الله الرزق جايين جايين. وانتوا قلت لنا امبارح بقى حديث النبي عليه السلام لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. خلاص نقعد في البيت بقى وكده كده الرزق جاي ورايا. اقول لك لا، خد بالاسباب، خد بالاسباب، لان احنا مامورين بكده. الاخذ بالاسباب لا يقبح في توكل العبد على الله، بل الاخذ بالاسباب من كمال توكل العبد على الله، بشرط ان تاخذ بالاسباب وان تعتقد يقينا من قلبك ان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر الا بامر مسبب الاسباب. فلو شاء الله عز وجل ان تعمل تلك الاسباب لعملت، ولو شاء الله عز وجل ان يعطل تلك الاسباب لتعطلت. خد بالك، انت بس تاخذ بالاسباب. مريم عليه السلام لما ربنا بيقول لها وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، امراه نفساء يا جماعه ضعيفه جدا جدا، ماذا تصنع؟ تقدر هي تهز نخله؟ ده لو انا وانت و10 رجاله كمان ما نقدرش نهزها، بس خدي بالاسباب، بس حط ايدك بس عليها واعمل نفسك بتهزيها، تمام؟ وهي هتتهز في ايدك وهتبقى الين من الملبن. طيب الرطب يا رب هتنزل بعيده، ما اصل النخله عاليه، ما تشغليش بالك، بس خدي بالاسباب، الرطب هتنزل تحت رجليك. وتنزل الرطب تحت رجليها، قد جعل ربك تحتك سريه، جدوى الميه كده تحت رجليك، يبقى بتاكل رطب وتشرب ميه. ولذلك قال الاطباء ان افضل شيء للمراه النفساء بقى مش الفراخ الحمراء ولا البيضه ولا الزرقاء، لا لا لا لا، افضل شيء ليها الرطب. الرطب والتمر افضل حاجه للنفساء، واجمل حاجه وامتع حاجه واكتر حاجه تعوضها بفضل الله الدم اللي فقدته والتعب اللي هي فيه، اكتر حاجه هي الرطب. ومفيش مانع يبقى جنبها برضه فراخ وديك رومي وليه، عايزاه كله. ربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين، ويرزق كل اخواتنا بالذريه الصالحه، اللهم امين. خدت بالك التوكل، كل ما تتوكل كل ما ربنا ييسر لك الاسباب. واسأل الناس بقى اللي عندهم يقين وتوكل. لما يعني احد المشايخ بيقولوا له طب يعني ربنا يبارك فيك، تعالى كده عندنا في الدولة، عندنا دولة من الدول العربية، تعالى اخطب عندنا وخد اللي انت عايزه، امر الشيك على بيضون وحط المبلغ اللي انت عايزه. قال لهم انا ما سيبش الدعوة في بلدي، بلدي محتاجاني. قالوا ده احنا هنعمل لك المبلغ اللي انت ما تحلمش بيه. قال له يا ابني بفضل الله، يقيني في الله ان لو حطيت ايدي في التراب يبقى ذهب، انا لا ابيع دعوتي ولا اتاجر بدعوتي. الله اكبر. ده كان مين؟ الشيخ كشك الله يرحمه. يعني ما نسالوش هذه المقالة الجميلة، يعني نحسبه من المخلصين، ويعني يكفيه الميتة الجميلة التي ماتها رحمه الله رحمة وسعة، مات ساجدا لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني ميتة وأنا ساجد بين يدي الله، وأن يرزقكم نفس الميتة إنه لي ذلك والقادر عليه. على قد ما أنت متوكل، على قد ما الرزق يجيلك بيسر وسهولة. المثل البلد اللي احنا بنقوله، يا ما ناس بتتعب ولا تكسبش، يا ما ناس بتكسب ولا تتعبش. احيانا بيكون المال فتنة، واحيانا بيكون من توكل العبد على الله، انسان متوكل وبيقول يا ربي اللهم لا تجعل شيئا يشغلني عنك ابدا يا رب، يا رب يصل لي اسباب الرزق ويصل لي اللقمة الحلال، عشان انا مش عايز انشغل بالدنيا اكتر من اللازم، انا يا رب عايز اشغل نفسي بك يا رب العالمين. تلاقي الرزق جاي لك كده بكل يسر وسهولة، وما شاء الله يعني لا تكد ولا تتعب، زي ما ناس كتيرة جدا ممكن يكون قلبها مش مشغول بالله، فلما تيجي تبحث تلاقي الأمور معقدة أو مش ميسرة. سبحان الله. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الرزق الحلال. شاهد في الموضوع حبيبك صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين، ورغم ذلك كان يأخذ بالأسباب، كان يدخل القوت لأهله صلى الله عليه وسلم، ويوم الهجرة أخذ بالأسباب واختفى عن أعين المشركين. هو النبي لو كان خرج أمام أعين المشركين وقال له يا رب ما تخليش حد يشوفني يا رب، أعمي أبصارهم عني، مش كان يحصل؟ النبي دعوته مستجابة صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك أخذ النبي بالأسباب. طيب عمر بن الخطاب خرج ودخل على كفار قريش وقال من أراد أن ييتم ولده وأن تثكله أمه وأن ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. يعني أظن طبعا ما حدش يقدر يقوم، فالكل قاعد. يعني شاهد في الموضوع، هل سيدنا عمر أجرأ من النبي عليه الصلاة؟ حاشا وكلا، ولكن سيدنا عمر فعله كان عبارة عن تصرف شخصي يخص سيدنا عمر، أما فعل النبي فهو تشريع للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما تيسيرا للأمة صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأسوة والقدوة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع لما عسلم يوم الهجرة يأخذ بالأسباب ويختبئ عن عين المشركين، وينايم عليه ابن أبي طالب مكانه، ويروح يستخبى في الغار ثلاث ليالي واخد بالك، ويظاهر يوم أحد بين درعين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو سيد المتوكلين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نتكلم عن التوكل فلا ننسى هاجر، هاجر عليه السلام زوجة خليل الرحمن إبراهيم. لما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يأخذ هاجر وإسماعيل عليهما السلام إلى مكة، وكان ساعتها بقى البيت، هو البيت كان مبني لكن كان سقط وكان وقع وبقيت القواعد، سيدنا إبراهيم لم يبني البيت وإنما هو رفع القواعد، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يبقى القواعد كانت موجودة لكن كانت إيه؟ كان عليها ردم تراب رمل، المهم كانت مدارية، ولكنه بعد ذلك يسر الله عز وجل له معرفة مكان البيت فرفع قواعد البيت. خد بالك، فأخذ هاجر وإسماعيل حتى ما وصلهم لحد هناك في المكان دوت، وطبعا مكان لا إنس ولا أنس ولا إنس ولا جان ولا ماء ولا طعام ولا أي حاجة، ما فيش حاجة خالص، يعني مكان موحش جدا جدا. وتركهما إبراهيم ومعهم يعني يدوب شوية مية وشوية تمر وخلاص وماشي وسيبهم. هاجر تقول له يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا؟ فيقول اللهم نعم. قالت إذن فلن يضيعنا، إذن فلن يضيعنا. وفي رواية قالت إذن فقد رضيت بالله. يا سلام، امرأة حققت توكل، ياريت يكون في قلوب رجال الأمة ربع التوكل الذي كان في قلب هاجر عليه السلام. سبحان الله، هاجر طبعا الأكل خلص والمية خلصت، والآن على طفلها الرضيع إسماعيل عليه السلام كان لسه بيرضع، وتبحث عن الماء يمنة ويسرى، ابنها هيموت من الجوع ويموت من العطش، وهي تبحث عن الماء يمنة ويسرى مش لاقية، وتفضل ماشية من الصفا والمروة سبع مرات رايح جاي وهي تسأل الله عز وجل اللهم يسر لنا الماء، اللهم يسر لنا الماء، اللهم، وعمالة بتدعي. وفجأة سمعت صوت خرير الماء. ايه اللي حصل؟ جبريل عليه السلام مخصوص عشان التوكل الجميل دوت مخصوص ينزل بأمر من الله سبحانه وتعالى ويضرب الأرض بجناحه فتنبع ماء زمزم. فقالت هاجر خافت لحظة الماء في البعض اليمين الشمال عايزة تخزن شوية ماء، فقالت زم زم بتجمعه اجتمع اجتمع، فاجتمع ماء زمزم في عين زمزم بئر زمزم. قال النبي معلقا على ذلك صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لصار نهرا معينا يجري إلى يوم القيامة، يفضل يجري في كل مكان. سبحان الله، شو بقى دي الإكرام المولى عز وجل لأهل التوكل وأصحاب اليقين على الله سبحانه وتعالى. شوف الرزق جالها منين، ملك مخصوص أمير الملائكة وأمين الوحي ينزل بنفسه ويضرب الأرض بجناحه حتى تنبع ماء زمزم، وماء زمزم لما شرب له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إن من أسباب يعني تيسير أي حاجة ماء زمزم، اشرب ماء زمزم بنية أن ربنا ينجيك من عذاب القبر، بأن ربنا يرزقك حسن خاتمة، بنية أن ربنا يرزقك شربة هنيئة من حوض النبي يوم القيامة، بنية أن أنت تصحب النبي وأصحابه في الجنة، بنية أي نية أنت عايزها. اشرب ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، خدت بالك. وبعدين ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وانت عارفين أبو ذر لما راح للنبي عليه السلام وعايز بقى يعرف في بداية الدعوة بقى يقابل النبي ويسمع منه، قعد 30 يوم وليلة في الحرم ما هوش عارف يقابل النبي عليه السلام، لحد ما كانش ليه طعام ولا شرب إلا ماء زمزم. فقال شربت ماء زمزم حتى تكسرت عقل وبطني. يعني عارف حضرتك الواحد لما بيكون مش عارف اجيبها ازاي ملظلظ يعني حضرتك يعني سمين كده تخين شويه، واخد بالك، فالبطن بيحصل عندها ايه رق لحم، وبعدين احيانا تزيد شويه وايه ويبقى رق لحم تاني وطبقه لحم تانيه، واحيانا بيكون 7 طبقات واستك. المهم يعني ايه تلاقي ما شاء الله يعني طبقات لحم كده. فهو بيقول لك حتى تكسرت عقم بطني، يعني قعد ايه اتكونت عنده طبقات من الشحم بسبب ايه بسبب الشرب من ماء زمزم. اسال الله عز وجل ان يرزقنا اياكم الحج والعمره، وان يتابع لنا بين الحج والعمره، وان نشرب هناك ماء زمزم. نذكر مثالين اخرين كده في موضوع التوكل ونخش على العنصر اللي بعدها، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في واحد من التابعين رجل عابد يضرب به المثل في العباده اسمه حاتم الاصم. حاتم الاصم في يوم من الايام يا جماعه نفسه يحج، ربنا يرزقنا اياكم الحج، راجل اشتاق عايز يروح يحج، يعمل ايه؟ طب ما عندوش غير اولاده وزوجته ماتت وعايز يطمئن على الاولاد، فراح مجمع الاولاد اولاده وبناته راح مجمعهم. أي أبنائي إني أريد أن أحج إلى بيت الله عز وجل، فقالوا لا طبعا، إزاي تسيبنا ناكل إزاي ونشرب إزاي ونعيش إزاي وإنت اللي بيجيب لنا الأكل. فكان له ابنة متوكلة على الله واثقة في الله سبحانه وتعالى، قالت يا أبتاه اذهب إلى الحج فوالله ما علمناك رزاقا وإنما علمناك أكالا، فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق. يا الله، يا رب اجعل يا رب أولادنا وبناتنا يا رب على هذه الدرجة من اليقين. شفت اليقين على درجة ايه؟ فطبعا لما لقى بنته والمنظر ده قال بس كده أنا أطمئن على أولادي، بين هذه البنت لو حد فيهم تضجر أو تضايق هي تصبر. خد بعضه وترك لهم بعض الأكل والشرب وحاجات يعني طبعا على قد يعني كده، وذهب إلى الحج. أول ما ذهب إلى الحج خد باله بقى، وصل إلى هناك وربنا يصل له الحج، الأولاد الأكل خلص والفلوس خلصت، ما بقاش عندهم غير شوية مية كده محطوطين في زير، يعملوا ايه؟ فبدأوا يوبخوا هذه الفتاة. ايوة ست، انت السبب في اللي حصل لنا، ما علمناك الا اكالا فاذا ذهب الاكال بقي الرزاق، ادينا جوعنا ومش لاقيين ناكل، نعمل ايه بقى في المشكلة ديت؟ شوف بقى المشكلة عاملة ازاي. فالبنت طبعا حست بقى يعني بألم جواها، طب يا رب انا يعني انا اعمل ايه؟ طيب ده هم دلوقتي هيقعدوا يوبخوا فيا ليل ونهار وكده. فدخلت غرفتها وصلت ركعتين وبدأت تتوجه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يا رب اللهم يسر لنا رزق من عندك، اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم يسر، اللهم حنن علينا القلوب. الله قاعد بقى تدعي دعاء خارج من القلب. في نفس اللحظة يعدي أمير البلاد. أمير البلاد في الغالب لما بيمشي في الشوارع الرئيسية زي ما يقولوا، حب يتجول كده في الحواري والأزقة، وهم كانوا ساكنين في زقاق صغير كده وناس فقراء يعني. فعد من قدام بيت حاتم الأصم. شوف بقى ربنا لما يسبب الأسباب لأصحاب التوكل واليقين والثقة في الله. فبص كده على البيت فلقى البيت مفتوح. فمرة واحدة ألقى الله عز وجل عليه العطش. معروف أن الأمير طالما خارج في قافلة وحواليه الحاشية بتاعته شيء طبيعي، الأكل برضو متشلوا، أكل على جنب، شرب على جنب، حلويات على جنب، على أساس أنه يعني في وسط ما بتفسح لو حصل له أي جوع أو عطش أو حاجة الدنيا كلها جاهزة يعني، لا كان فيه لا شرب ولا أكل ولا أي حاجة وكانوا ماشيين كده. فألقى الله عز وجل عليه العطش، فبص للوزراء قال أنا عطشان عطشان. الوزراء بقى والناس اللي حواليه كلهم جريوا على إيه؟ على البيت اللي مفتوح ده، بيوت كرم يعني. فدخلوا لقوا البيت مفتوح ولقوا عزك الله زير كده وعليه كوز، فرحوا مليان وشات ماء والدهال. فحل الله طعم الماء في فم هذا الأمير، شرب بقى مية وقال الله ما أطيب هذا الماء. بيت من هذا؟ وما عرفش. قالوا بيت حاتم الأصم، كان مشهور هو معروف. فقال هذا الرجل الصالح، قالوا أجل، قال يعني بمعنى الكلام يعني طب ندوم سلم على هذا الرجل المبارك وكذا يعني. فقالوا ذهب إلى الحج. قال وأين أولاده؟ قالوا بالداخل. فقال لعله قد تركهم بلا طعام ولا مال. شوف بقى ربنا ألقى الرحمة في قلب الأمير في اللحظة ديت. فرح إيه، أنت عارفين كان بيلبسوا حزمة كده وحطين فيها سرة الفلوس، فرح نطلع السرة بتاعت الذهب اللي في وسط ديت وراح رميها في قلب الدار. رمى السرة في قلب الدار وراح باصص الوزراء والحاشية وقال من أحبني فليصنع مثل ما صنعت، اللي بيحبني يعمل زي. حد يقدر ما يحبش الأمير؟ يا عم ده مع أول تشكيل وزاري الدنيا كلها بتزهزة يعني. فالمهم راح كله طلع بقى السرر اللي معاه وراح رميها في قلب الدار. ايه الدار كلها اتملت ذهب وفضة، الله أكبر. طلع الأولاد بصوا ما شاء الله ذهب لولي يا حلو. المهم يعني ففرحوا فراح دفن على أختهم. قالوا بس خلاص ده احنا اغتنينا وربنا اكرمنا وبقى عندنا اموال قد كده ومش عارف ايه. فوجدوها بتبكي، فقالوا لها يعني انت ماشيه معانا خلف خلاف، احنا نبكي تضحكي نضحك تبكي في ايه؟ فقالت لقد نظر الينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا؟ الله اكبر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتوكل على الحي الذي لا يموت. اخر قصة. قال ابن عباد الصيرفي البغدادي قال بينما أنا نائم، هو نائم، إذ قيل لي في المنام يا عباد قم فأغث الملهوف، يا عباد قم فأغث الملهوف. قال فقمت، قلت أين هو؟ قيل لي اركب دابتك فحيثما وقفت فثم هذا الرجل. اركب بس الدابة بتاعتك، أول ما الدابة تقف في المكان اللي هتقف فيه الدابة في هناك بالضبط هتلاقي الرجل ده. قال فركبت دابتك، كان الكلام ده في الثلث الأخير من الليل. قال فركبت الدابة بتاعته ومشيت عليها لحد ما جت في مكان وراحت واقفة. وقفت فين يا جماعة؟ وقفت قدام مسجد. قال فدخلت هذا المسجد فوجدت رجلا يعني يصلي ويدعو يقول اللهم فرج همنا، اللهم وسع علينا، اللهم يسر القوت للصبيان، اللهم يسر. انتظر لحد ما صلى وسلم ثم قال له ما شأنك؟ قال نبيت ليلتين وليس عندي طعام ولا قوت للصبيان، أولاد صغيرين ومش لاقي لهم قوت ولا طعام بقالي ليلتين. فأعطاه 100 دينار، قال خذ هذا المال. فأخذه الرجل فقال أنا اسمي ابن عباد الصيرفي، فإن أردت شيئا فأتني ولا تخجل، يعني ما تخجلش، تعال في أي وقت خذ من أنت عايزه. قال سبحان الله أرجع إليك، خذ بالك بقى، خذ بقى يعني شوف الكلام، وأترك الذي أقامك في من منامك وأتى بك حتى هنا وأتوكل عليك. كلا والله لا أتوكل إلا على الحي الذي لا يموت. فسلم عليه ابن عباد وانصرف بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى من أسباب الرزق الحلال التوكل على الله، وزي ما قلت لك التوكل وليس معناه التواكل. عمر بن الخطاب وجد بعض الناس جالسين في المسجد فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتكلون أو المتواكلون، إنما التوكل أن تغرس البذرة وتنتظر الثمرة، وليس معنى ذلك أننا أقول. فثم قال لهم الكلمة المعروفة إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأمرهم أن يذهبوا ليعملوا. الدين يدعو إلى العمل، وإلى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة شتلة فليغرسها. أغرسها ليه يا رسول الله؟ ما خلاص القيامة هتقوم تشغلش بالك، اغرسها وخذ أجرها. فهم إزاي؟ أدي حاجة. يبقى من أسباب الرزق الحلال التوكل. تعالوا نشوف سبب تاني لأسباب الرزق الحلال، وإحنا بنتكلم لأن دي قضية عامة، قضية عامة. الناس كتير النهاردة مشغولة جدا بالرزق، هي الخلافات والمشاكل اللي في المحاكم دي كلها عشان إيه؟ عشان الفلوس، صح ولا؟ عشان الفلوس. يعني لا تجد مثلا واحد رافع قضية على واحد علشان ما بيصليش، ما تلاقيش واحد رافع قضية على واحد عشان ما بيصلش الرحم، او عشان مثلا ما بيذكرش ربنا او عشان ما بيقراش قران. عمرك شفت قضيه بالمنظر ده؟ يعني عمرك شفت واحد رفع قضيه على واحد عشان هو هاجر لكتاب الله؟ طب ده اولى ان يرفع عليه قضيه بجد. يعني ده لو كان في قضيه هتترفع، انا بقول لك يعني ما ترفعش، بس انا بقول لك يعني لو كان فيبقى اولى بقى ان احنا نرفع قضيه على ما بيصليش، على اللي هاجر كتاب ربنا، على اللي قاطع الرحم، على اللي ما بيذكرش ربنا سبحانه وتعالى. انما كل القضايا تقريبا من اجل الدنيا. طيب احنا بنقول لك ادي الدنيا اهي هتجيلك تحت رجليك، بس انت بس خد باسباب الرزق الحلال. من ضمن اسباب الرزق الحلال، وده السبب رقم 6، الاستغفار والتوبه. العبد قد يحرم الرزق بسبب الذنوب، نعم، بل قد يهلك العبد بسبب الذنوب. ما الذي اهلك قارون وفرعون وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب؟ ايه اللي اهلك كل هؤلاء بسبب ايه؟ سبب الذنوب، سبب البعد عن الله، سبب الكفر بالله سبحانه وتعالى. والتوبة، التوبة هي سبب كل خير. احنا قلنا 4 حلقات في اول دروس الاحاديث القدسية في شرح قول المولى عز وجل: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. قلنا التوبة دي مشروع قومي، مشروع قومي لرفع المعاناة ولرفع الذل عن الأمة الإسلامية ولعودة النصرة والعزة مرة أخرى إلى هذه الأمة الميمونة المباركة. فإحنا بنقول العبد قد يحرم الرزق بسبب الذنوب. جلس الحسن البصري فجاءه رجل فشكى له الجدوبة، إن الأرض أجدبت، فقال استغفر الله. جاء واحد تاني: يا حسن الأموال وما فيش رزق والدنيا ضاقت، قال له استغفر الله. قال واحد ثالث: يا حسن ما بخلفش، قال له استغفر الله. قال واحد رابع: المطر ما بينزلش، هو كل حاجة استغفر الله. قال: أجل، أما سمعت قول الله عز وجل حاكيا عن نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. خدت بالك؟ الاستغفار، الاستغفار نعمة عظيمة جدا. قال الشعبي: خرج عمر بن الخطاب يستسقي، حصل جد أيام سيدنا عمر، فخرج يستسقي فما زاد عن الاستغفار، ثم عاد فقالوا: يا أمير المؤمنين ما استسقيت لنا؟ قال: لقد سألت الله عز وجل، أو لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والمطر نزل بالفعل بفضل الله أولا وأخيرا سبحانه وتعالى. يحكى برضو من بعض الآثار التي نستأنس بها بعض الآثار، أن سليمان عليه السلام حدث جدب في عهده، فقال لقومه: هيا نخرج إلى الصحراء لنجأر إلى الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وأن يمطرنا. فلما خرج، وانت عارفين سيدنا سليمان قد أوتي علي يعلم منطق الطير وكلام الطير ولغة الطير والدواب والهوام والحشرات وكل الحاجات دي كان يعلمه سليمان عليه السلام، لغة هذه الأشياء جميعا. المهم هو خارج فوجد نملة رافعة قوائمها إلى السماء وهي تبكي وتقول: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، خبالك، ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك، فلا تعاقبنا ولا تعذبنا بذنوب بني آدم. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعاء نملة. يعني سبحان الملك، إن الكون ده كله جماعة يعرف قدر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السلسلة الصحيحة، يقول: إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. هم دول بس الذين لا يعرفون قدر الله ولا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ده أنا عايز أقول حاجة كمان، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ده الاستغفار مش ليه فوائد بس في حتة السماء والمطر والرزق بالأولاد والرزق بالمال لا لا لا، ده كمان يزيد في القوة والصحة. تكلم جد؟ اه والله العظيم. الناس اللي بتروح تجيب بقى ايه علب فيتامينات من ابو 150 جنيه و200 جنيه ويروح يستورد من بره ويقول لك بس عشان الصحه تعبانه فعايزين شويه فيتامينات كده تقوينا، اقول له: اكتر فيتامين يقويك والله العظيم وبلا مبالغه، وارجو بس ان اخواننا الاطباء ما يزعلوش مننا عشان ملوش ده كده يقطع رزقنا يعني. اكتر حاجه الاستغفار. ايه الدليل على كده؟ واحنا اتفقنا مفيش كلمه تتقال الا بدليل، ولو كلمة قلت لك من غير دليل ما تلزمكش، يعني حطها من الودن دي وخرج من ناحية تانية. قال جل وعلا حاكيا عن قول هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم، خد بالك وركز معايا في الآية دي بقى إعجاز، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، خد الثمرة، يرسل السماء عليكم مضرارا، خد بالك بقى من الحتة اللي جادت، ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إيه ويزدكم قوة إلى قوتكم ديت؟ مش غريبة شوية؟ لا غريبة شويتين مش شوية بس. إزاي يعني يزدكم قوة؟ بالاستغفار، بالاستغفار تزداد قوة فوق القوة. ولذلك علق الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على هذه الآية وقال على هذا فإن العبد إذا لزم الاستغفار فإن الله يزيده قوة إلى قوته. بعض الشباب لما بيجي عند الزواج يقول لي انصحني، فأقول له استغفر الله، عايز نصيحة خاصة بالجواز، أقول له برضو استغفر الله. دي ليها علاقة بالجواز؟ والله يوم ما تتجوز كتر من الاستغفار، ربنا هيعطيك قوة فوق قوتك، مش قوة رجل تاني جنب قوة رجل تبقى قوة رجلين، لا ربنا جابها في صيغة النكرة من أجل التفخيم والتعظيم من شأنها. ما قالش يزدكم القوة إلى قوتكم، إنما قال قوة إلى قوة، زي قول المولى عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هل ربنا وضح إيه الجزاء؟ لا ما وضحش. وخد بالك زي قول المولى عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالحاجات التي لا يذكر فيها المولى عز وجل الأجر المترتب عليها دي أعرف إنها لا تخطر على قلب بشر. فهنا برضو بيقول ويزدكم قوة، قوة إيه القوة دي؟ حجمها دي قدرها دي إيه؟ طب ليه جابها صيغة النكرة؟ لأنها بتتوقف على قدر الاستغفار اللي أنت بتستغفره. ما أنا ممكن أستغفر في اليوم 40,000 مرة وأنت تستغفر في اليوم 1000 مرة، وغيرك استغفر مرتين، وفي غيرك بيقول هو انا عملت اصلا حاجه وحشه عشان استغفر؟ يا عم ده انا زي الفل، ده انا يعني الحمد لله رب العالمين، ده انا ليل ونهار مقطع نفسي عباده، واخد بالك؟ فلا يمكن يستغفر. فاكيد اللي استغفر ربنا 100 مره هيرزق قوه معينه، واللي استغفر 1000 مره قوه اكتر، واللي 40,000 مره لا لا لا، خد بقى خدت بالك الوضع عامل ازاي؟ فعلى قدر استغفارك ترزق هذه القوه. يبقى ايه؟ يبقى بدل ما عمال بتدور طب استعمل ايه واجيب ايه ومش عارف اعمل ايه، استغفر، استغفر ربنا هيعطيك قوه تعينك على الزواج، وقوه ثانيه على ايه؟ على الانجاب. الانجاب يمددكم باموال وبنين اهي بسبب الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه نجمع بين الايتين بقى، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. يبقى الاستغفار سبب في قوة العبد الزوج، ماشي؟ سواء كان زوج أو غير زوج، بس بنتكلم عموما على المسألة دي عشان بعض الناس بتسأل عنها. يبقى قوة في الزوج وفي نفس الوقت قدرة على الإنجاب بفضل الله أولا وآخرا. شفت قد إيه الاستغفار يعني ما شاء الله النعم اللي في الاستغفار. ولذلك سبحان الله كان سلفنا الصالح ده كانوا غاية في الذكاء، ناس عارفة تتعامل مع ربنا إزاي يا جماعة. كان أحد السلف كان دائما يكثر من قول استغفر الله الحمد لله استغفر الله. فواحد قال له ألا تحسن غير ذلك؟ قال بلى أحسن كثيرا من الذكر، ولكن العبد ما بين شيئين، ما بين نعمة تستوجب الحمد وما بين ذنب يستوجب الاستغفار، فأنا أحمد الله على نعمي وأستغفر الله من ذنوبي. وده اللي جه في نص سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. خدت بالك؟ نعم نازلة وذنوب طالعة، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طب إيه تاني من فوائد الاستغفار؟ الله أكبر ده بلغة المدرسين ده البشورة اللي بتمسح لك كل ذنوبك بإذن الله. إزاي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند البيهقي بإسناد الحسن من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. من الاستغفار أي نعم، كتر الاستغفار، الصحيفه بتاعتك مليانه ذنوب، الاستغفار يمسح، يمسح الذنوب، يمسح امسح. فالاستغفار توبه، ده مجرد الندم توبه، فما ظنك بالاستغفار؟ هتلاقي امسح الذنوب ينظف لك الصحيفه يخليها زي الفل. يبقى ادي الاستغفار. وبعدين سبحان الله في ايه تاني طب ممكن يزيد من قوه العبد؟ الحته اللي احنا ذكرناها اللي فاتت ديت، ان انا عايز ربنا يرزقني بالقوه، عايز ربنا يرزقني بال ما شاء الله يبقى عندي قوه جامده. قلنا الاستغفار اللي ايه ويزدكم قوة الى قوتكم. ايه تاني يا جماعة؟ التسبيح والتحميد وايه والتكبير. دليل حاضر على عين، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم وده نختم بيه حلقة النهاردة. وربنا يرزقنا إياكم يا رب العلم النافع والعمل الصالح. حديث البخاري ومسلم، سيدنا علي بن أبي طالب كان فقير جدا، خد بالك، وتزوج فاطمة كما تعلمون، كما ثبت ذلك عند حديث رواه أحمد بإسناد حسن في شواهده، إن هو تزوج فاطمة على درع مكسورة رفعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مهر فاطمة بنت محمد. جاء في السبي بقى طبعا جواري وعبيد ووائل للنبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا علي قال لفاطمة اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واطلب منه خادما، هي تعبت خلاص من شغل البيت ومش قادرة وتعبانة، فقال لها اطلب من النبي خادما. فاطمة قمة في الحياة راحت لأبيها سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم، وراحت له قعدت عنده وكلمته كل حاجة، واستحيت أن تطلب منه خادما ورجعت، وراحت مرة تانية ورجعت، وهي في آخر مرة طلبت منه خادما فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعت فاطمة مكسوفة وخجلانة ومتضايقة وزعلانة، يعني طبعا مش زعلانة من النبي عليه السلام، بس هي زعلانة ان هي طلبت حاجة من النبي عليه السلام، وايه النبي عليه السلام لم يلبي طلبها، فكسفت ان هي طلبت اصلا. فراحت البيت ونايمة هي وعلي، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب، فلما طرق الباب فتح عليهم الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لقاهم هما الاثنين نايمين على الفراش، فقال لهم كما انتم، يعني زي ما انتم كده نايمين. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجوار فاطمة وعلي رضي الله عنهما، وقال الا ادلكما على خير لكم من خادم، انتوا عايزين خادم علشان يعينكم على اعمال البيت، انا هقول لكم على حاجه بقى افضل من الخادم، تعينكم وتديكم قوه على اعمال البيت وعلى الشغل وعلى الكد وعلى التعب، وتخليكم مرتاحين خالص ما شاء الله، ودي هديه الليله بقى لحبايبي. فمزه فقالوا بلى يا رسول الله. قال اذا اويتما الى فراشكما فسبح الله عز وجل 33 واحمد 33 وكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم. يا الله، سيدنا علي بقى لما بيروي الحديث ده واحد بيقول له فهل تركتها، فقال علي بن ابي طالب فوالله ما تركتهم ابدا الاذكار دي منذ ان علمني النبي اياها. قال ولا ليله صفين في عز الرعب ده كله، قال ولا ليله صفين. فدي بقى نصيحه لكل أخت تعبانة في شغل البيت وعمالة تفكر أجيب مين تشتغل عندي، أعمل إيه، أضبط حياتي إزاي، أسوي إيه، بنقول لها قبل ما تنامي أخت الفاضلة ما تنسيش أربع حاجات. أول حاجة دعاء سيد الاستغفار، من قاله عشية ومات دخل الجنة، ومن قاله في الصباح ومات دخل الجنة، أدي رقم واحد. رقم اثنين قلنا آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا يصبح عليك الشيطان، لا يصبح للشيطان عليك أي سلطان، هذه الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، اللي يقولها قال صلى الله عليه وسلم سورة تبارك المانعة من عذاب القبر. رابع حاجة سبحي 33، احمدي الله 33، كبري الله 34، يبقى سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. هتصبح الصبح يقينا، مش تجربة، يقينا في كلام النبي، هتلاقي الصحة عال العال، هتلاقي ما شاء الله ما شاء الله نشاط وصحة وقوة أيما ما شاء الله، تقلبي البيت كله من أوله لآخره، حس ان انت الله أكبر ما شاء الله، أقوى من عربية 8 سلندر شغالة في البيت ما شاء الله، ولا في تعب ولا في أي حاجة. الزوج لما يقول الذكر ده يروح الشغل يشتغل ويكد ويتعب ولا حاسس بأي حاجة بهذا الذكر، وعن تجربة بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلكم خير لكم من خادم. يقول الإمام ابن تيمية ودي نختم بها، قال والخيرية هنا من جانبين، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم خير لكم من خادم، قال الخيرية من حيث الأجر والمثوبة، مش ده أذكار للأذكار بنذكر بها ربنا فعليها أجر وعليها حسنات. والحاجة الثانية أن من حافظ على تلك الأذكار كما قال ابن تيمية في مجموعة الفتاوى، أن من حافظ على تلك الأذكار قبل نومه بارك الله له في قوته وفي صحته. وقفنا عند السبب السادس من أسباب الرزق الحلال، كمل مع بعض حبيبي بكرة إن شاء الله في سبب مهم جدا جدا جدا ورهيب وخطير جدا جدا اقول لكم عليه بكره ان شاء الله. بس اتفضل يا حبيبك، وما تنساش اشغل لسانك بذكر الله، اوعى تناموا قبل ما تذكروا ربنا، واوعى تناموا على غير توبه وعلى استغفار، وادعوا لي ودائركم وربنا يرزقنا اياكم في الفردوس الاعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من روائع الاحاديث القدسيه. الحديث